كثير من الأئمة هداهم الله يقول زمن تأديتهم للصلاة على النصف من صلاتنا هنا في المسجد التي صليناها مع سماحتكم، لهذا لا يمكنون المأمومين من الطمأنينة والخشوع الذي هو لب الصلاة، فهل تتكرمون بالتعميم عليهم ومناصحتهم؟ إن شاء الله هذا طيب، هذا عافية طيب، ولا لكن هذا واقع، كثير من الأئمة عنده عجلة ركوع وسجود ولا ينبغي له، عنده هدوء وركود حتى يطمئن الناس وحتى يتلاحق الكبير والضعيف والمريض في ركوعه وسجوده. نعم. ما هي مسافة ومما ينبغي يفعل يكون يسبح 3 مرات أو 5 مرات، سبحان ربي العظيم في الركوع 3 مرات أو 5 أو 7، ويقول سبحان ربي على السجود كذلك، ويقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر حتى يشابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات عن أنس أنه رأى إماما مطمئنا في صلاته يعد له 10 تسبيحات، فقال إن هذا أشبه الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.